الشيخ رحمه الله تعالى بأن يستعمل أو يغمس فيه كل يد المسلم القرية النادي ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. العلة في الحديث معقولة في المعنى أو غير معقولة في المعنى؟ معقولة ولا غير معقولة؟ الحديث غير معقولة. صحيح. صحيح. في مصر أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه فإن الشيطان يغيظ على خيشومه. الحديث هنا معلم بنبيذ الشيطان. أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف فخرج بعض اليد وخرج الكافر وخرج الصبي المميز دون البلوغ. النائم ليلا هذا عند الحنابلة ففي رواية أبي داود زيادة يستيقظ أحدكم من نومه ليلا والجمهور على أن المكلف إذا قام من نومه يغسل يديه ليلا أو نهارا فإن النوم في الليل خرج مخرج الغالب أو الزيادة شد وهي قوله ليلا. والراجح مذهب الجمهور بأنه يغسل يديه من نوم الليل أو النهار. أما الحنابلة فقالوا البيتوسة لا تكون إلا بالليل فإذا نام بالنهار لا يلزمه غسل يديه. النائم ليلا نوما ينقض الوضوء يعني نوما مستغرقا النوم الخفيف الذي يلقى معه الإدراك لا تنقطع به أحكام الطهارة. قال قبل غسلها ثلاثا بنية الطهارة يعني أن غسل اليدين يسمى طهارة لغة. غسل اليدين فقط يسمى طهارة لغة وتسمية هذا قياسا على التسمية في أول الوضوء وهذا القياس غير صحيح. قال وذلك واجب، الواجب فقط غسل اليدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليغسل يديه، ولا من الأمر إقرار بالفعل المضارع فليغسل يديه. نعم، الجمهور على أنه مستحب، ومذهب الظاهرية على أنه واجب وهو الصحيح لأنه لا صارف. طالما ما وضعش يده في الماء خلاص ما وضعش، الحكم مقيد بوضع اليد في الإناء، الحكم مقيد بوضع اليد في الإناء. نعم. لا، كل القيود اللي ذكرها المصنف لا دليل عليها أصلا، يعني قيد المكلف والنائم ليلا ونوما ينقض الوضوء والنية والتسمية كلها قيود لا دليل عليها. نعم. غيرهم حديث قصر قصر حديث قصر حديث قصر حديث قصر. طيب، لو وضع الكافر يده في الماء أصبح مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. إذا مرد المسألة للحدث أو مردوها للاستعمال، يعني الآن الحنفية والشافعية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم من الجنابة، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم من الجنابة ثم يغتسل فيه من الجنابة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الماء غسلا ثلاثا، عند الحنابلة والشافعية مرد المسألة إلى الحدث لا إلى الاستعمال. بمعنى لو جاء كافر واغتسل في الماء فالماء غير مستعمل على أصل طهارته، ولو جاء صبي ووضع يده في الماء بعد الاستيقاظ من النوم فالماء على أصل طهارته وليس بمستعمل، فجعلوا مرد المسألة إلى الحدث لا إلى الاستعمال. والراجح أن مرد المسألة إلى الحدث إلى الاستعمال لا إلى الحدث. فهل النهي عن البول في الماء الراقي وعن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم وغسلها ثلاثة، لأن وضع اليد أو البول في الماء والاغتسال منه من الجنابة ينجس الماء أو يقذره؟ طب لا دولة ليه؟ لأنه مقصود من الماء مستعمل سواء قذره أو يقذره. أنا أقول لك بالوقت، هل المراد هنا بالنهي؟ الآن يقولون لا يمكن أن يكون هذا النهي لا يؤثر في الماء، لا بد وأن يكون هناك تأثير لهذا النهي في الماء وإلا ما نهى عنه. لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد وعن وضع اليد بعد النوم في الماء؟ قالوا لأن وضع اليد في الماء بعد الاستيقاظ منه جعلوا له علة. ايه هي العلة دي؟ علة معلولة عند الشافعي وغيره. قالوا ان بلاد الحجاز حارة وكانوا يستجمرون بالحجارة لا يستنجون بالماء، فاذا نام الواحد منهم يبقى شيء من النجو في الدبر بعد الاستنجاب بعد الاستجمار بالحجارة، فاذا نام الواحد منهم هذه هي العلة عندهم عن النهي، علة النهي عن وضع يد في الإناء بعد استيقاظ منه، فقد تجول يده على عورته فتقع على شيء من النجو المتبقي في دبره بعد الاستجمار ثم يقوم من النوم فيضع يده في الإناء فينجسها بما طالته يده من النجو بعد الاستجمار. معي جماعة؟ مش معي. العلة دي يذكرها الإمام الشافعي في الأم، لأن بحثوا لعلة للنهي عن علة. إيه هي علة النهي عندهم؟ قالوا بلاد الحجاز حارة وما كانوش بيستنجوا بالماء وإنما كانوا يستجمرون بالحجارة ويلزم منه بقاء بعض النجو في الدبر. طيب لو نام، قالوا يده تجول ونام يغرش، فتقع يده على دبره. طبعا ده غريب جدا، كأن يعني نعم يعني هل يعني هو لما استجمر بالحجارة خلاص انقلعت النجاسة، لكن على قولهم هذا إن مجال النجاسة موجودة في دبره ولم يقلعها بالحجارة أصلا. يعني هل يتخيل واحد يهرج بدبره ولو استجمر بالحجارة أن تتلوث يده بما بقي من النجو في دبره؟ لا تصور، مش كده؟ فالعلة معلولة. فقالوا إنما نهص عن ذلك لئلا يتنجس الماء بما نالته اليد من النجاسة في الدبر أثناء نومه. لكن يرد عليهم لو حط يده كيس جنب عينه، لو ربطها بخرجة وضعها في الإناء، يلزمه الغسل ثلاثا ولا لا يلزمه؟ يلزمه. ها؟ صحيح؟ يلزمه الغسل أيضا، مش كده؟ فإذا كان يعني العبودية كيف العبودية، ولكن توجيه الشيخ ابن تيمية لا أقوى. نعم، يبيت الشيطان عليه. ونصر في مسلم وأحمد وبداود أمر بتغطية الإناء وإطفاء السراج وإغلاق الباب وذكر اسم الله عليه، قال أوكئوا السقاء وغطوا الإناء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب وذكر اسم الله عليه، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وإن الفويثقة تحرق على أهل البيت ريما. فسقى بيساره. في رواية هذا الحديث عند أحمد فإن الشيطان يبيت على يده، إن الشيطان يبيت على يده، فممكن يقوم من النوم والشيطان بيت على يده ويحط يده في الإناء مباشرة. في رواية أيضا عند أحمد نفس الرواية موجودة في مسلم أيضا وإن الله ينزل داء من السماء كل سنة في ليلة، في داء مرض معين ينزله الله تبارك وتعالى ويبتلي به من شاء من عباده في ليلة معينة من كل سنة. يكون الكلام ده برضه مع نجم الأطفال من المغرب العشاء ولا من المغرب حد؟ لا، من المغرب العشاء بس. مثلا قال حتى تذهب فحمة العشاء، ما العشاء اطلقوا من ثاني والحكمة تغطيها عادة، لابد ما تغطيها بالإيد قبل من ثاني. قال وإن لم يجد أحدهم غطاء فليعرض عليه عودا، يعني الحل تقولها كده وانت ما عندكش غطاء ما تجيب عود خشب وتحطها بتحطها لك يكفيك ده. أي عود؟ نعم، عود خشب، عود أي عود ممكن ممكن يجوز. نعم، وتقول بسم الله. نعم نعم، ما تسيبوش مكشوف لحد الصبح. ليه؟ لان ممكن تكون هي دي الليله التي ينزل فيها البلاء. نعم، في مسلم ابو داود. نعم، موجود عند احمد. نعم نعم نعم، لكن امرنا به. العود قد لا يمنع، لكن أمرنا به، ما عليك إلا أن تتخذ السبب. قال ولو أن يعرض علي أحدكم عليه عودا، يعرض يحط عود، مفيش غضب غضب يحط عود. لا، العلة مستنبطة من السياق، فإن الله ينزل داء في كل عام في ليلة، العلة مستنبطة من السياق. وإلى يعني ايه وجه الجمع ما بين تغطية الإناء ونزول البلاء؟ ايه وجه الجمع منه؟ ها؟ يمنع نزول البلاء في الإناء، فيقوم هو يحط ايده في الإناء مباشرة، ايه اللي يحصل؟ ها؟ يبتلى بهذا المرض، مش كده؟ ويبتلى غيره به أيضا. ودي الأعمال من السنة المهجورة، مش كده؟ مستعمل. عندهم يردون المسألة إلى الحدث لا إلى الاستعمال. لكن هل النهي يا جماعة من أجل تنجيس الماء، يعني النهي عن البول في الماء الراكد والإبتسام للجنابة منه، يعني يرد على قول الشافعية والحنابلة لو أن رجلا جنبا اغتسل بالصابون خارج البركة ثم نزل البركة ليرفع الجنابة، يرد عليهم هذا الذي نزل وقد غسل جسده بالصابون يجعل الماء مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. إذا الجنابة وصف لا يؤثر في الماء مش كده، لكن الراجح أن العلة هي التقدير وليس التنجيس، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يجري أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها آخر النهار. فهل الحديث فيه نهي عن مضاجعة المرأة؟ ما يعني جمع صحيح؟ اسم باب الزوجة للشهامة، إنسان يضرب مراته بالنهار جلد العبد ثم هو يضاجعها آخر النهار لا يجمع ذلك، لكن الحديث لا يدل على التنجيز، الحديث لا يدل على التنجيز. تنجيس الماء هم جعلوا النعم، فالراجح من رد المسألة إلى الاستعمال لا إلى الحدث. ده قول لا، ده قول مالك، اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وحكى عنهم الشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى وهو الراجح. يجي معنا اختلاف العلماء في المياه في الماء في المقدار يعني. إذا إجمالا للأمر مرد النهي إلى الاستعمال لا إلى الحدث. النهي يعني نعم. أسلم المذاهب في المياه على الإطلاق مذهب مالك. أسلم المذاهب في المياه مذهب مالك. قال العلة بالتغير وهو ده الواجب. المياه الليل وحفظه وغيره ده هو يأتي. لمخالفته لا يجوز، لا لا يجوز، يجوز استعماله مش اشكال، يجوز استعماله مش اشكال. قوله وللتسمية قياسا على الوضوء، الجمهور على ان القياس في العبادات لا يجوز، قياس العبادات لا يجوز، يعني لا يجوز انك تنشئ عباده قياسا على عباده نور لا يجوز. نعم. ثم يرد على الحنابله هنا ايضا قاعده وجود المقتضى وانتفاء المانع، وجود المقتضى وانتفاء المانع، يعني ايه وجود المقتضى وانتفاء المانع؟ يعني وضع اليد في الاناء بعد الاستيقاظ من النوم نحتاج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج الى التسميه ولا لا يحتاج؟ لا صحيح، لو كانت مشروعه والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج اليها لغسل يديه كده. وانتفاء المانع، هل هناك مانع يمنع النبي عليه الصلاة من التسمية قبل غسل اليدين ثلاثا؟ لا لا كده. يعني الآن لما نقول مثلا الحنابلة وغيرهم يوجبون التسمية على الغسل قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل أكثر من مرة وعلم الناس الغسل وسألته أم سلمة مرة صحيحين، وسأل وفد عبد القيس وكانت أرضهم باردة وفد ثقيف وغيرهم عن الغسل، فقال أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حسيات من ماء فإذا أنا قد طهرت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كانت التسمية واجبة على الغسل لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قاعدة وجود المقتضي أو المقتضى وانتفاء المانع، المقتضي أنها لو كانت مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفاء المانع أنه لم يكن هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التسمية على الوضوء. فهنا قوله وللتسمية قياسا على الوضوء، يعني يفتقر يحتاج للتسمية قبل وضع يديه في الإناء. نقول الأول أن القياس في العبادات لا يجوز، لأن يلزم منه، يلزم من القياس في العبادات إنشاء عبادة لم تأتي في الشريعة. لا يجوز أن تقيس عبادة على عبادة. يعني ينفع الله يا جماعة مثلا يقولوا إيه المانع أن احنا نصلي سنة ظهور جماعة قياسا على صلاة التراويح، والله تبارك وتعالى يحب الجماعة ويرضى الله مع الجماعة، المانع؟ ها؟ مجرد إيجاد الجماعة في موضع لا تشرع فيه الجماعة إنشاء لعبادة جديدة، وأصل العبادات الكفية، مش كده؟ إذن قياس العبادات لا يجوز، وهو الراجح ومذهب الجمهور. ومن قال بجواز القياس في العبادات مع الضرورة فليس له دليل يعتمد عليه. نعم. يعني شغل التسمية على لا ليس صحيح ولا مستحب. طيب. طيب. يقول بسم الله بعد يعني يعني يعني يعني يقول بجامع وجود الوضوء عبادة صغرى تدخل في العبادة الكبرى يغتسل؟ يعني يعني يسمي؟ يعني يقول بسم الله بالوضوء. نعم نعم. ولا يجوز قياس الغسل على وضوء في التسمية. يعني مش بسم الله. يعني انت عايز تقول نجمع ما بين الوضوء وما بين الغسل من باب ان هذه طهارة صغرى وهذه طهارة كبرى، مش كده؟ فبجامع وجود الطهارة في الامرين يسمي على الغسل قياسا على الوضوء. طيب تقول لنا اركان القياس الاول عشان نقيسه. اذا تقيس وانت لا تعلم اركان القياس هذا هو مشكله. ثاني مشكله يرد عليك القياس 12 قادح. إذا سلم القياس من 12 إشكال قياس صحيح. يعني بعد ما تقول يا جماعة القياس عبارة عن الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما في الحكم، خلاص فعندنا أصل وهو الخمر، وعندنا علة وهي الإسكار، عندنا حشيشة وهي الفرق، مش كده؟ وقياس على ثلاثة أقسام، قياس أعلى وقياس مساوي وقياس أدنى، ده على حسب ترتيب العلة من حيث القوة والضعف. القياس الأولى العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، فهي أولى بالحكم من الأصل. قياس المساوي مساواة العلة في الفرع للعلة في الأصل، فهي مثله في الحكم. قوات القياس الأدنى العلة في الفرع أقل منها في الأصل، وهو أضعف أنواع القياس، خلاص. نعم. أدرسه لا ده في الأصول. أصول فقه يعني. نعم. طيب دي زي دي؟ يعني هل دي زي؟ يعني الآن يجوز له إنه يجمع في بين نيتين، نية تحية المسجد وسنة الظهر، مش كده؟ يجوز يدخل دي في دي، لكن مطلقا ولا بشروط؟ يعني قاعدة تداخل العبادات تتداخل مطلقا ولا لابد من شروط؟ وزلت هو اللي بنزوه عليه يا جماعه، ما ينفعش تدخل دماغك في النص. طب وهي الشروط يا شيخ؟ نعم. وهي ايه الشروط؟ شروط تداخل العباد، الشرط الاول ان تكون العبادتان من جنس واحد، الشرط الثاني ان يكون المقصود منهما واحد، الشرط الثالث الا تكون الاولى مؤداه والثانيه مقضيه. تكون الاولى مؤداه والثانيه مقضيه. يعني فهمت الدين اول مين؟ يعني الجنس واحد هما الاثنين سنه مثلا؟ لا، من صلاة وصلاة، صيام وصيام، ذبح وذبح، مش كده؟ يعني لابد كل عبادتين من جنس واحد. يعني ايه؟ جنس الصلاة، جنس الغسل. نعم، جنس الغسل، غسل وغسل، يعني غسل جمعة وغسل جنازة، مش كده؟ صلاة وصلاة، صحيح مسجد وضحى مثلا، او صحيح مسجد وسنه، او صحيح مسجد واستخاره، ممكن سنه الظهر واستخاره، بعض اهل العلم انكر قاعده تداخل العبادات بالكليه، قال لا اجد دليلا يدل عليه، لكن في أدلة في الشريعة تدل له في زي إذا هم العبد بأن من تدافع عبادته. نعم، ده من أقوى الأدلة على تدافع العبادات. إذا هم أحدكم بالأمر أو الحديث استخارة فليركع ركعتين، ركعتين نفسه، مش كده؟ تعرفين حديث الصحيحين، حديث رافع، لما جاء رجل يجري فدخل في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى قال سمع الله لمن حمده، فقال الرجل اللهم ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فبعد ما انتهى قال من الذي تكلم آنفا؟ فسكت. الرجل خاف أنه يتكلم لأنه ظن أنه جاء بشيء غير مشروع داخل الصلاة، ثلاث مرات من القرآن يؤكد عليه، ثالثة قال فإنه قال خيرا، يعني خفش من هو؟ فقال أنا رسول الله، وصلا قال وقد رأيت في رواية 11 وفي رواية بضعة و30 ملكا يرتجل معها. في رواية النسائي أنه لما دخل الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده عطف عطف، فرفع وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. تداخل الحمد للعصاة والحمد للرفع من الركوع، مش كده؟ حديث عائشة في الصحيحين، حديث عمار بن هشام لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء يسأل عائشة عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان باع داره، أتى ليبيع داره في المدينة وطلق امرأته، وأراد أن هو ينقطع للجهاد ويتبتل. لما سأل عائشة عن موسى صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعود له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء من الليل، قال فإذا قام تسوك وتوضأ، لأن السواك عند الاستيقاظ من النوم استيقظ أحدكم من نومه فليشوص فاه السواك، مش كده؟ فالنبي عليه السلام شاص فاه بالسواك من اجل الاستيقاظ ومن اجل الوضوء، لولا نشق على أمته لأمرتهم لأمرتهم بالسواك وفي رواية على كله. والمسألة لو بحثت لعله يأتي أدلة أكثر من هذه، لكن هي دي الأدلة اللي أنا وضحت عليها. طيب أن يكون المقصود واحدا؟ ها؟ أن يكون المقصود واحدا؟ من جنس واحد. نخلي الدرس بقى ايه قواعد فقهيه وبلاش من جنس. معلش يا اخي، من جنس واحد مش كده؟ الشرط الثاني قلنا ايه؟ يعني المقصود واحد. المقصود منهما واحد. يعني ايه المقصود منهما واحد؟ المقصود منهم واحد سنة الوضوء، والمطلوب فيها ايه؟ فبعدين بدل الوضوء. مش كده؟ طيب تحيه المسجد المقصود منها ايه؟ ركعتين اول ما ادخل المسجد. ركعتين مش كده؟ سنه الظهر المقصود منها ايه؟ ركعتين. الاستخاره المقصود منها ايه؟ يبقى المقصود منهما واحد، يعني مقصود هنا ركعتين ومقصود هنا ركعتين مش كده؟ الثالث قلنا الا تكون الاولى مؤداه والثانيه مقضيه. ألا تكون يعني أذن عليه العصر ولم يصلي الظهر، أو قبل العصر ومع دخول العصر أراد أن هو يصلي الظهر، فممكن يدخل الظهر في العصر ويصليهم أربع ركعات. ممكن يبقى اشترى فيها ألا تكون الأولى مؤداة والثانية مقضية، يعني ما ينفعش يدخل فريضة فريضة، عشان يدخل فريضة في فريضة، لأنه لو أدخل مؤداه في مقضية يعني هل يجوز له إن هو في رمضان يقول أصوم شهر رمضان وعشر أيام كان على السنة اللي فاتت؟ أيوة، في رمضان يوم موجود حاليا مؤدى، يعني يؤديه، والعشر أيام اللي فاتين مؤداه مش كده؟ أو ده شرط، لم يلزم من اجتماع المؤداة والمقضية خال الفرض بعضه في بعض. ده؟ نعم صحيح. في النوافل مسألة تقبل، أما في الفريضة لا، كل فريضة مستقلة برأسها. نعم. بالنسبة للقلوب كتب مسلم تقبل. نعم. لو أجنب إنسان بعد الفجر كمان. نعم. يرجع عليه غسل واحد. لا غسل. نعم. يرجع عليه غسل الجمعة. ولا مانع من إدخال غسل الجمعة فيه. فهذا غسل وهذا غسل من جنس واحد. والمقصود منهما اللي هو. حسن حسن. غسل. يعني المقصود من الغسل ما هو دي جنس العبادة غسل وجنس العبادة غسل. المقصود هو المقصود من الغسلين النظافة، النظافة. وإن كانت العلة المستنبطة في غسل الجنابة معلومة، يعني ما العلة من الاغتسال من الجنابة؟ بعضهم خرج علة فقال إن الإنسان إن زنى يمني يغشى على عقله، يغشى على عقله من شدة اللذة يغشى على عقله، لكن العلة هنا مكتملة يعني مش قوية. لا الصحيح هي تعبدي، تعبد الله تبارك وتعالى. بالنسبة للقاضي الحكومي المقرر المسلم يعني هل ينوي الأخير البيان عن وقت الحاجة يفهم؟ لا. وإن كان يعني فيها إشارة صحيح. وجود المقتضى وانتفاء المانع صحيح ممكن. لعلها تلتقي مع تأخير بيان وقت الحاجة لكن من بعيد. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يمنعه مانع من التسوق عند دخول المسجد؟ ها؟ طيب هل كان يتسوق عند دخول المسجد؟ لا مش كده. فلو كان التسوق عند دخول المسجد مستحب لوجد مقتضاه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب تسوق عند دخول البيت مستحب ولا غير مستحب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسلم والمسلم مش كده. فهل يقاس تسوق عند دخول المسجد على التسوق عند دخول البيت ويقال هو من باب اولى؟ ليه؟ لوجود المقتضى والدفاع. احيانا يعبرون عن هذه القاعده فيقولون كل سبب انعقد فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل سبب انعقد كل سبب هي نفس قاعده وجود المقتضى والدفاع. كل سبب انعقد فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فعله بعده بدعة. وفد ثقيف وكان الجو عندهم بارد في مسلم السنن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنان. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ولم تأتي في حديث. لابد أن يكون بالوضوء دون السنة الخلفية. نعم لابد انك تنوي به رفع الحدث لو اردت انك تصلي به بشرط انك تلمس العوره اثناء الوضوء اثناء الاغتسال. قال الثالث من انواع المياه نجس يحرم استعماله الا لضروره. صحيح يحرم استعماله في العبادات وفي العادات إلا الضرورة. كما لو أنه ليس عنده إلا خمر وسيأله يجوز له أن يشرب منها على قدر الضرورة ما يوقي على حياته. وكما لو احتاج إلى البول في شربه. فقوله يحرم استعماله إلا للضرورة كاستعمال للعادات. ولذلك عقبه فقال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إذن لا يصلح. قال وهو ما وقع فيه نجاسة وهو قليل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال في النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في فلات من الأرض الصحراء يعني الصحراء وما ينوبه من السباع والدواب ما ينوبه ما يشرب منه من السباع والدواب. فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث رواه الخمسة واللفظ بن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء. يدل على أن ما لم يبلغهما يعني أقل من قلتين ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه يدل على نجاسته يعني الماء من غير تغير. لأن الكلب إذا ولغ في الإناء لا تجد في الماء لا طعم ولا لون ولا رائحة نجس مش كده. ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسته مش كده. إذا قال وقول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ويغسله سبع مرات متفق عليه يدل على نجاسته نجاسته من غير تغير. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه. قاله بالكافي وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل. قاله في المنطقة حمل حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء مش كده مطلق. وحديث القلتين ما كان أقل من الكليتين ينجس بسقوط النجاسة فيه. فكيف نجمع بين الحديثين؟ الحنابلة والشافعية قالوا نحمي الحديث ضيء البضاعة على الماء الكثير الذي إذا وقعت فيه نجاسة لا يتأثر لأنه أكثر من كليتين، ونحمي الحديث ابن عمر في الكلتين على الماء القليل. إذا الشافعية والحنابلة جعلوا مدار التغير مبني على حديث الكلتين. أولا جماعة حديث الكلتين مضطرب عند أهل الحديث إسنادا ومتنا، مضطرب فقد روي في الإسناد على وجوه وروي في أنا عارفك أنا قلت الأسبوع اللي فات رواية الكلتين ضعيف، لا كنت أقصد رواية خلال هجر في الرحيل سواء كان حد سماح مني كده يبقى. فالحديث مضطرب إسنادا ومتنا. في الإسناد يرويه الراوي الواحد على أكثر من وجه، وفي المتن روي 40 كلة وكل شيء يعني روي على أعداد 40 كلة وكل شيء على أعداد كثيرة. طيب تفسير الكل عند أهل العلم، انظروا لأن في حتة مهمة جدا تنتبه لك. الآن أهل الحديث قالوا إن طريق سالم عن أبيه عبد الله بن عمر هي أقوى الطرق فلا يكافئها طريق آخر وهي طريق الكلتين، فنصححه من رواية الكلتين. الحديث المضطرب إذا تكافأت جميع الطرق في القوة يحكم باضطرابه، يعني تجمع طرقه فتجد هذا الطريق يكافئ هذا الطريق، الرواية اللي فيه زي الرواية اللي فيه في القوة وفي الحفظ وفي الضبط وفي الإتقان. لأن لو وجدت فيه مثلا 10 طرق ضعيفة وفيه طريق قوي يحكم بصحة الحديث بناء على الطريق القوي. ليه؟ لأن الطرق الموجودة لا تكافئه بالقوة، ماشي كده؟ مع الاضطراب اللي موجود في الإسناد والمتن، يعني الكل جاءت على أعداد متباينة، فهل إذا بلغ الماء كلتين ولا 40 ولا 20 ولا 10 لا يحمل خلق ثلث؟ تبه ليه؟ لأن أحكام الماء تعم بها البلوى، جميع المسلمين يحتاجون إليها في أعظم مقصود للعبودية وهي الصلاة. فهل يمكن أن أحكام المياه تبنى على ظنون ولا يأتي فيها أدلة قاطعة؟ لأن الماء للوضوء أعظم غاية للصلاة، مش كده؟ فنأتي فنجد الحديث مضطرب إسنادا ومتنا. طيب تفسير الكل ها؟ نعم، حتى أوصلها بعدهم إن الكلة ما كان يساوي قمم الجبال. إذا نحتاج إلى طوفان من المياه حتى نقول هذا قدره كل شيء. بعضهم يقول 150 رطل، وبعضهم يقول 80 رطل، وبعضهم يقول 200 رطل، وبعضهم يقول 250 رطل. إذا تقدير الكلة مختلف فيه. وقيل سميت قلة لأن الرجل متوقف القوة يستطيع أن يقلها بيديه إذا رفعها على الأرض. وبعدين ابن جريج راوي الحديث يشك، رأيت القربة القلة تسع قربتين وشيئا، قالوا خلاص نجعل الاحتياط ان هي قربتين ونص. سبحان الله، كما اضطرب الحديث اسنادا ومتنا اضطربت اقوال اهل العلم في تحديد مقدار الكل. وقول ابن جريج واسع، يعني هل ينكر الشريعة أن تحيل في حكم مثل هذا الحكم على قول ابن جريج؟ النبي أصلا حدد مقدار الكل، ها؟ مين اللي حدد مقدار الكل؟ ابن جريج راوي الحديث، راوي الحديث ده بغى المرء كله كده. ها؟ لا تضبط، لا متفاوت في المقدار. إذا أصل المسألة لما تأتي تنظر لعبادة الوضوء المقصودة لأعظم غاية في الشريعة، وهي هل يمكن للشريعة أن تبني عبادة الوضوء على ما اختلف في تقديره ولم يأتي فيه نص قاطع؟ يعني أيهم أولى، انصباء الزكاة التهديد ولا مقدار المياه؟ فتقدير الكلتين بكلام ابن جريج الأصل من الشريعة تجعل مثل هذا الحكم للنبي عليه الصلاة والسلام لا لابن جريج. منين العلماء أخذوا تقدير الكلتين؟ من كلام ابن جريج. فتقدير الكلتين يؤخذ من كلام النبي ولا من كلام تابعي من صغار التابعين؟ ليه؟ لأن الحكم المترتب عليه حكم مهم جدا. لا محدش ينكر الكلام، لكن خد بالك من المقصود المهم في المسألة إن مثل هذا الحكم لا بد من ضبطه من الشريعة، لا يترك لأحد الناس يحدد مقدار كل شيء، لأن الماء هنا يتعلق به عبادة عظيمة جدا من عباده. مش كده؟ صحيح؟ مش كده؟ طيب الحنابلة قالوا الماء الكثير عندنا أكثر من كلتين. تحديد الكلتين يا جماعة مكعب مية طوله وعرضه وارتفاعه 60 سم، ده مقدار الكلتين. وبعضهم قال لا 20 صفيحة مية، الصفيحة بتاخد 20 لتر. ليه؟ يجي معنا قول مصنف ذراع وربع، فده الذراع 47 سم، ذراع 47 سم، ربع 47 كام؟ 12 و 47 59، قولوا 60 سم. مكعب ميه 60 سم طولا وعرضا وارتفاعا. وبعضهم قال يعني برميل يسع 200 صفيحه، 20 صفيحه ميه الصفيحه 20 لتر. يعني مختلف في تقديره، مختلف في تقدير الكلتين. نعم كلتين اللي هو الماء الكثير. لكن خلي بالك الأول بإجماع أهل العلم أن الماء إذا بلغ كلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة وأثرت فيه فهو نجس، ده بالإجماع. بالإجماع إذا بلغ الماء كلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة فأثرت فيه فهو صحيح. يبقى الخلاف فيما دون كلتين. حد القليل والكثير عند الشافعية والحنابلة الكلتين، خلاص. حد الكثير عند الحنفية، ما الكثير عند الحنفية إيه هو؟ ليس لهم فيه نص ولا دليل إلا أدلة عقلية. الماء الكثير عند الحنفية هو الماء المستبحر، ماء مستبحر الذي إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر. يعني بركة مية، بركة مية لو إنك أنت هزيت المية من الجانب الموجة بتاعتها لما تمشي كده ما توصلش لده ايه؟ ده ده يعني هو مكسب جي مش كده؟ وجابوا التحديد ده من قول محمد بن حسن الشيبادي صاحب أبي حنيفة. سئل وهو في المسجد فقيل له ما حد الماء الكثير؟ فقال مثل مسجدي هذا. فقاسوا مسجده فوجدوه 10 أذرع في 10 أذرع. ده تحديد الماء ده عندنا الكلام ده؟ طيب اشطر بعيد نحط الموسيقى على الماء. قياس المسجد له 10 أذرع في 10 أذرع. فده لحد الماء الكثير عندهم ايه؟ 10 أذرع. الله اكبر. ده حد الماء الكثير عندهم، فما كان اقل من 10 أذرع في الحنفيه يتنجس بمجرد ملاقاه النجاسه للماء، مجرد ما تقع فيه نجاسه اصبح نجاسه. لكن يرجع الحنفية أن مقدار الحجر الذي يلقى في الماء يتفاوت. من الآن لو عندنا بركة مستبحرة على كلامهم 10 أذرع، لو أنا جبت طوبة صغيرة ولمتها يتحرك الماء في الطرف الآخر ولا يتحرك؟ لا لمس. طب لو أنا كبرت الحجرة شوية، طب يلزم عمق قد ايه عشان نعلم اذا كان الماء يتحرك ولا يتحرك؟ يعني عمق البركه دي يكون قد ايه؟ ما هو حسب العمق حسب تحرك الماء. فلو كان العمق بتاعه قليل، لو رميت حصره صغيره كده الماء كله يتحرك، لكن لو كان العمق بتاعه شديد ورميت حجره كبيره الماء بتاعه يتحرك لكن لا ياخذ الطرف الاخر. من شدة العمق تنتصم تمتص الصدمة بتاعت الحجر، مش كده؟ فلم يحددوا له ضرب. يعني العمق بتاعه قد ايه؟ ما هو يعني الحجر لما انا القيه في الماء يتفاوت تحركه ولا لا يتفاوت؟ يتفاوت، مش كده؟ عند الحنفية دليل عقلي، عند الشافعية والمالكية دليلهم حديث وكل فيه. الشافعية والحنفية. عند المالكية العبرة بالتغير قليلا أو كثيرا وقعت فيه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور. قليلا أو كثيرا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه فهو نجس. العبرة بالتغير. فإن كان الماء كثير وقعت فيه نجاسة وأثرت فيه بالإجماع نجس، وإن كان قليلا يعني دون الكليتين وقعت فيه نجاسة فأثرت فيه فهو نجس، أو وقعت فيه نجاسة وهو دون الكليتين ولم تؤثر فيه فهو طهور. إذا ندور مع الإجماع، هو ده اللي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور في حديث غير بضاعة، إن الماء طهور لا ينجس شيء. عند العلماء التغير على مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أتمنى لغزالي في الإحياء أن لو كان مذهبه لو كان مذهب الشافعي كمذهب المالك في المياه يعني غزالة الحياة. نعم غزالة الحياة. نعم أتمنى أن لو أن مذهب الشافعي من غزالة الشافعي كمذهب مالك في المياه، لكن منعه أن يتبناه طعش. نعم طيب، مع تصحيح حديث ابن عمر في القلتين، لأن احنا نقول عبرة ليه؟ طيب كيف نجيب عن حديث ابن عمر؟ نعم. لا صحيح. أحسن. يقولوا أن الاستدلال بحديث ابن عمر استدلال بالمفهوم، والاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري استدلال بالمنطوق، مش كده؟ استدلال بحديث الكلتين ابن عمر استدلال بالمفهوم، يعني الحنابلة والشافعية قيدوا حديث أبي سعيد المطلق بمفهوم حديث الكلتين. فنقول يعني إجابة على حديث ابن عمر الذين استدلوا به على أن الماء إذا كان أقل من كلتين ينجس بمجرد مراقبة النجاسة، إن الاستدلال بحديث ابن عمر ده هو استدلال بالمفهوم، والاستدلال بحديث أبي سعيد في بضاعة استدلال بالمنطوق، والمنطوق دلالته مقدمة على دلالة المفهوم، لأن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق. وأول من عمل الصحابة بدلالة المفهوم الصحابة رضي الله عنهم. طيب الدليل الثاني هو في تحديد الماء بالقلة والكثرة حديث إذا ورى الكلب في إناء أحدكم، مش كده؟ الماء الذي يكون في الإناء يبلغ قلتين أقل، مش كده؟ قالوا طيب أهو إناء صغير أقل من الكلتين إذا ولغ فيه الكلب اللي مثلا حكم بنجسة ليش؟ طيب نخرج من هذا الاحتجاج به بأمرين. الأمر الأول أن لفظة الإناء في حديث الكلب مفهوم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند الجمهور ضعيف، مفهوم اللقب عند الجمهور ضعيف. فالمفاهيم أنواعها ستة: مفهوم الشرط، مفهوم الاستثناء، مفهوم الصفة، مفهوم العدد، مفهوم الشرط، ومفهوم اللقب كده كام؟ مفهوم العدد والصفة الشرط والاستثناء اللقب. ايوه واللقب فضل واحد مخالف. ها مخالف. لا ما هي كلها مبنيه على كل مخالف رحمك الله. في خمسه منهم طبعا الحنفيه لا يقولون بمفهوم المخالفه اصلا، لا يقولون به. الجمهور على الاعتداد بمفهوم المخالفة لأن الصحابة تعاملوا به في غير ما حديث إلا مفهوم اللقب، لأن الشريعة لا تعلق الأحكام بالذوات وإنما تعلقها بالأوصاف. مفهوم اللقب عبارة عن إيه؟ عبارة عن ذات علق به حكم. يعني أنا لو قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفهوم غير محمد ليس برسول، والكلام صحيح؟ لا لا مش كده؟ خصوصا مذكورة في القرآن محمد رسول الله، هل صفة الرسالة النبوة تعلق بذات معينة؟ يعني الشريعة تعلق الأوصاف بالذوات ولا بالأفعال والصفات؟ بالأفعال والصفات، مش كده؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الإناء مفهوم لقب، فهل لو ولغ الكلب في خزان مية ينجس ولا لا ينجس؟ ينجس. أو نقول إن الإناء في الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يوضع فيه الماء في البيوت الأواني. يعني هل راح جاب ماء من البيت أو أتى بماء من البحر يضع فيه في الإناء، يبقى الإناء خرج مخرج فلا مفهوم له، مش كده؟ ويجاب أيضا بأن علة الكلب خاصة لا تتعدى لغيره. علة الكلب في التنجيس خاصة بالكلب لا تتعدى لغيره، مش كده؟ يعني الآن لما المصنف يأخذ حكم الماء القليل من حديث ابن عمر وهو ما دون كلتين ومن الإناء الذي ولغ فيه الكلب، والإناء لابد أن يكون أقل من كلتين، مش كده؟ طيب النبي قال فليغسله. طيب لو وقعت نجاسة غير نجاسة الكلب في إناء يغسل سبعا على قياس المصنف، وأولاهن بالتراب. لا. ها؟ يعني قطرة بول وقعت في إناء يغسل إناء سبعا وأولاهن بالتراب. خلاص يلزمه بالقياس أن هو يقول بالغسل سبعا والتحفير بالتراب. لأن العلة عند رسول الله تتجدد، مش كده؟ ثم إن الخيار على الخاص توسيع لدائرة الحرمة التي ضيقتها الشريعة، ويلزم أيضا إراقة الماء النجس على الزيادة التي جاءت فليرقه، متكلم فيه. لكن لو قلنا بصحتها وقعت نجاسة في ماء فنجسته، لكن يمكن استخدام الماء في أي شيء، فلو قيل بصحتها إذا يراق ما ولغ فيه الكلب إيه؟ وجوبا، مش كده؟ فهل يلزم أيضا إراقة الماء المتنجس وجوبا قياسا على ولوغ الكلب؟ كل هذا يرجع على مين؟ على الحنابلة والشافعية في التنظير بحديث الكلب، وأنهم قاسوا بقية سائر النجاسات عليه. قلنا ولأن الخاص في الشريعة لا يقاس عليه، لا يقاس عليه لأنه توسيع لدائرة الحرمة التي ضيقتها الشريعة. بمعنى اللي يأتي فيه نص خاص لا يجوز قياس غيره عليه. ليه؟ لأنه فرض بحكم خاص على الأمة. يا أبو بكر في الإسبان لو قلنا بذلك كده، يعني خذ دائما من ثابت لما شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرا جعل شهادته، طب هل يقاس عليه غيره؟ لا لا. معطية رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا أبايعك حتى أسعد بني فلان كما أسعدوني، أروح أصوت ونوح معاهم على الميت قبل البيعة، لأن بعد البيعة يحرم خلاص انتهى ما ينفعش كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب وهم عطية أن يتنوح معاهم قبل البيعة، فهل يقاس غيرها عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم من اتخذ كلبا بغير طيب أو زرع أو ماشية لتخص من أجله كل يوم، شوف. طيب ايه المانع ان انا اقول واحد الان مخزن الحديد والاسمنت بتاعه معرض للسرقة، يجي كلب او كلبين او ثلاثة يحرسوا المخزن قياسا على كلب النشيد يصح القياس ولا لا يصح؟ لا يجوز كفر الكلام. الأصل في اتخاذ الكلب في الشريعة عموما جائز ولا غير جائز؟ طيب كلب الصيد والحراسة والمشية مستثنى ولا غير مستثنى؟ هل يجوز القياس على المستثنى؟ يعني الشريعة حرمت اتخاذ جميع القياس خلاص، لكن تضيح من دائرة الحرمة الواسعة دي حتى صغيرة كده اللي هي الصيد والحرس والايه؟ لما تيجي انت تقيس على الاستثناءات الشريعة قللت دائرة الحرمة ولا ما قللتهاش؟ مش كده؟ تيجي تقيس عليها كلب الحراسة يبقى للشريعة بيضيقته في التحريم بلاد انت ايه؟ لذلك القياس على الاستثناء عند اهل العلم الدين يعني الان يا جماعة تمر الطمر لا يجوز مش كده؟ تمر الطمر يجوز ولا لا يجوز؟ ليه لا يجوز ليه؟ مثل من مثل مش كده؟ يدا بيد. حديث ابو هريرة في الصحيحين ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا مش كده؟ واحد فقير عنده طن وعايز ياكل رطب من على النخل بس مرخص في خمسه اوسط مش كده؟ يبقى الاصل ايه؟ تحريم. اصلا ارخص في خمسه اوسط في يقول له والله انا عندي طن هديك خمسه اوسط وانا عايز اكل انا وعيالي من الرطب اللي موجود في ايه؟ على النخل. فبتخمن له كده ايه بالخرط خمسه اوسط. يقول له خمسه اوسط يجي مثلا 10 نخلات دول. خش. يجي بياكل فيهم شهر شهرين. مش كده؟ لو احنا جففنا الرطب ده يطلع قد خمسه اوسط ولا اجل ولا ازيد؟ يطلع اجل يطلع اجل لا يمكن التساوي فيه. مش كده؟ طيب ايه المانع ان انا اقيس عليها بيع الغله اللي في الارض على الغله اللي في الشواء؟ ده في نص خاصه. اذا نقول قياس على المستثنى غير صحيح. لا يجيبها فيه يقعدوا بقلبه لما مش حاجه تدل عليه واحد اي غرام بتاعه او اي حاجه. راس الغرام مفيش اشكال، ما هو موارد يا حبيبي. خلاص شوف يا حرام المكان اللي بيبات فيه المواشي نعم يقاس عليه برضه ولا الماشيه اللي هي ماشيه بسرعه؟ الماشيه اللي موجوده في الحق نعم، لكن في البيت لا. حتى في البيت لا، لأن إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوت. المكان بعيد عن البيت. بعيد عن البيت يعني في وسط المزارع مثلا؟ لا يخشى عليه منعزل عن البيت. خلاص نعتبره في حكم وجوده داخل الزرع. يعني بيت مبني في إيه؟ البيت مبني وسط الزراعة مش كده؟ ياخذ نفس الحكم. نجيزه على أصل الحراسة للغنم والماشية داخل الزرع نفسه، داخل الغيط يعني، داخل الحقل. لكن التوسع في الخاص، توسع في القياس على المستثمر في الشريعة لا يجوز. طيب يا اخي المال انت فهمت اللي انا قلته الاول ولا فهمته؟ انت اللي يرقص على المستثمر يا ابني. ليه؟ لان هي في لان الشريعة حلت زارة زارة كده اهو من دائرة حرمة كبيرة خلاص. لما تيجي تقيس على الدائرة الصغيرة دي يبقى حليت كمان دائرة زيها من ايه؟ من الدائرة المحرمة. ليه؟ ليه؟ مذكور عليه لا يجوز لا يجوز لا يجوز. فقياس تنجيس الماء على ولوغ الكل قياس مع الفارق مع الايه مع الفارق اولا لان العله في الكل خاصه به ثانيا لان الاناء خرج مخرج الغالب او لا مفهوم له ذلك يلزم من هذا القياس التسويع في الغسل والتعفير بالتراب وإراقة الماء ولا قائل. طيب إذا ولغ الكلب في ماء أحدكم الألف واللام في الكلب العام أو للجنس يعني مكلبين تعلمونهن مقصور على الكلب فقط مكلبين يعني ها؟ لا مش مدربين انه قال تعلمونهن فما قالش معلمين تعلمونهن ولكن قال مكلبين مكلبين يعني ها؟ لا ولا يجوز واحد يتكلم في كتاب الله بغير علم اصلا ويفسر بمزاجه وهي دي مشكلتنا اللي هنغيبهم مزندين عليها 10 سنين نقول الطالب العلم ما تتكلمش في دين الله ولا تحط دماغك في النص الا ما تعرف اللي وراه الاول مكذبين يعني يا جماعه من الكلب وهي القوه فكل ما يفترس بنابه يقال فيه كلب كل ما يفترس بنابه يعني هل يجوز الصيد بالاسد والنمر ولا لا يجوز ها ليه لانه عنده كلبه يعني قوه كده فكل ما يفترس بنابه يسمى ايه كلبه مش كده طيب عصبة ما بلال كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يأكله كلب الله أو كلب من كلاب الله لكن لا أدري إذا كان إسناد الحديث هذا صحيح أو حسن أو ضعيف لكن من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية طبعا عزة لما قيل له نصر دعا عليك خرج في قافلة للشام وقال لهم يا جماعة شوفوا بقى أنا لما أجي أنام حنام في النص وانتوا تناموا دايرة حوالي وانام في النص بحيث الأسد أول ما يجي وهو الكلب هنا اللي هو الأسد كده لا لا الكلب هنا لو الاسد سبعة قال اول ما يجي الاسد يخش يروح واكل واحد فيكم الاول يقوم يصرخ اقوم انا انتبه اقوم فدخل الكلب اللي هو الاسد واكله وخرج وسبحان الله ما شعر به وهو يؤكل فلما استيقظوا من الصباح وجدوه قد اكل فالكلب في اللغة وفي الشرع يطلق على كل ما يفترس لكن الراجح في الحديث أنه الكلب المعهود كلب المعهود إن الملائكة لا تصحب إن الملائكة لا تصحب لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة مش كده لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم إيش اللي هو أي كلب اسمه نعم يقتل لأنه شيطان شيطان شيطان إيه شيطان الكلاب نعم لا يلزم يكون شيطان شيطان الجن لا ما يلزمش ولكن قال شيطان ما هو شيطان الكلاب لكن خلي بالك الألف واللام هنا في حديث الكلب ايه للعهد. ايه دليل على العهد؟ الكلب المعهود يعني. ايه دليل عليه؟ لا هل النسود والامور اصلا تدخل بيه تخش ولا تشرب من الله؟ لا مش كده. ثم ان قوله لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم. وقوله ان الملائكه تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، كل دي قرائن تدل على ان الكلب المذكور في الحديث هو الكلب المعهود. نعم كان النبي صلى في الاول امر بقتل جميع الكلاب كله. نعم في صحيح مسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم نسخه الحديث الاخر وهو قوله لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها، ثم استثنى فقال فاقتلوا منها الاسود البيض. وانت ما تتمكنش يعني على الوجود للمستطيل المستطيل يعني راجل قدام كلب اسود ولا يمكن لو انت اردت انك تقتله ليس معك اله يقتل البلاد البلاد. والعلماء في بحثهم في طب في انجلترا ذكروا ان الدود الشريطيه الكلب لا يقتلها الا التراب، لو استخدمت عليها جميع الموظفات والمساحيق لا تقتل لا تقتل. طب الكلب بيحط الفريسه في حاله وبيشوفه اليوم ها؟ لا لا يعني الكلب اصلا من عادته اكرمكم الله انه يلحس دبره، فتنتقل الجوده الشريطيه والمرض من دبره الى فمه. وذلك اختلفوا هل لو الكلب وضع رجله في إناء يغسل سبع مرات ولهن بالتراب نفتح حديث جوانب معنى الولوء شرط الولوء يعني عزكم الله لو لحت هدوم واحد يغسلها سبع ولهن بالتراب صحيح يرسلها سبعا ولهن حتى لحش هدوم بملايين لواحد مش كده؟ صحيح يعني يغسل هدوم سبع مرات هو نعم. طب انا بتكلم على الصيد الكلب اللي جاب الفريسه وحاربه هو ده دليل المالكيه قالوا ان الشريعه اباحت الاكل من وراء الكلب المعلم إذا فم كلب طاهر وبالغ سحنون من المالكية فقال آكل ثمن الكلب وأحج به. كلب طاهر من المالكية وأجاز أكله. نعم أكل الكلب عند المالكية جاي. وسحنون قال طيب طبعا كان الاكل جائز اذا البيع والشراء جائز، فسحنون يقول ابيع الكلاب واخذ ثمنها كمان واحد جبيل. مين يرد هذا القول الملكي؟ لان استدلوا بان ليس غسل فم الكلب من النجس. لا عند الشراء ما فيش شك في تحريم، لكن استدلوا بطهارة فم الكلب بجواز الأكل من وراء كلب الصيد، وأما الغسل سبعا عندهم فتعبدي. لا يعلمون علته. من يجي كلب الضيف خرج منه؟ لا يا اخي ما خرجش منه. من غيرك؟ لا. ها؟ لا مش هي دي الشيء. يعني عندهم غسل الكلب، غسل مكان الكلب، ولوه الكلب 7 مرات من اجل تعبد. ليش لا بعيد؟ لا الجمهور نظر نظره ثانيه غير اللي هي دي. لا والاجماع دي الجمهور قالوا رحمك الله فم الكلب اشرف ما فيه، مش كده؟ قالوا بقياس الاولى اذا كان فمه اشرف ما فيه ويتنجس منه لله من باب اولى. ها ظهره وديله ورجله، وده كلام صحيح بقياس الاول. فاذا كان اشرف ما فيه نجي فبقيته نجس صحيح. لكن الان نريد ان نجيب على المالكيه، قالوا ان الغسل من ولوغ الكلب تعبدي، كيف نجيب؟ الشريعة لا تأمر بالغسل إلا في النجاسات في جميع الأحاديث. لا وأنت سمحتها ياما كنا في مجمول بس ما حفظتهاش، فعلق من ذهنك في ذهنك منها شيء. جو سهل جدا، نقول إيه؟ الغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث أو نجس. هل الشريعة أمرت بالغسل في غير الحدث والنجس؟ المطالب بالغسل في الشريعة والطهارة مين؟ صاحب الحدث، سواء كان أصغر أو إيه؟ أو أكبر، مش كده؟ وطالبت الشريعة أيضا غسل النجس. فالغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث. طيب هل الغسل من فم الكلب من حدث؟ فلم يبقى إلا النجس، مش كده؟ ده اليدين. ها؟ الإيد ليس فيها حد، فهي دي العله تعبديه. فين؟ لا يا اخي لا، ازاي؟ يعني هل العله في غسل الماء من فم الكلب تعبديه؟ لا يمكن. الا من حدث او نفس. لا لا يا لأن الآن يا جماعة عند أهل العلم العلة المشكوك فيها، العلة المشكوك فيها الحكم بها واجب، الحكم بها واجب. فهل العلة المشكوك فيها في حديث غسل اليدين قبل وضعهم في الإناء بسبب النجاسة كما قال الشافعي، ولا بسبب نوم الشيطان على إيد الإنسان وهو نايم، ولا بسبب سقوط شيء من البلاء في الإناء والإنسان نايم؟ ها؟ هنا العلة إيه؟ ها؟ صحيح. إيه؟ طيب فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يلزم منه وجود ان الشيطان بيود اشياء من ايه؟ يا اما من الامراض او من النجاسات، مش كده؟ طيب لو عدينا العله دي لحديث لا يضع يديه في الاناء قبل غسلها 3، تمشي ولا تمشيش؟ طيب فين العله التعبديه عند الحديث في حديث الكلام؟ فين هي؟ غير موجود. فتعبدية غير موجود. نقول الغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث أوية، فلما انتفى الحدث لم يبقى إلا النجس. طيب أسألك، نجاسة الكلب مخففة ولا مغلظة؟ مغلظة. والشريعة تأمر بالغسل منه 7 ليه؟ تخليط نجس. ها؟ إذا العلة هي النجاسة، مش كده؟ طيب مسألة الكلب والصيد اللي احتج بها المالكية ومن الشريعة أجازة. نعم. طيب نصلي. قال او كان كثيرا وتغير بها يعني تغير من او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه قال في الكافي بغير شذاذ وقال في الشرقي حكاه ابن النيل اجماعا يعني الماء لو كان كثيرا اكثر من الكلتين وتغير بالنجاسه فهو بالاجماع قال فان زال تغيره بنفسه الماء إذا كان يتغير بنفسه يعني يرجع إلى حالته الأولى كان بالشمس أو بذرة فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه مسألة مكاثرة الماء ومغالبته فلو وقع فيه نجاسة وكثر بالماء حتى انتفى منه طعمها ولونها ورائحتها فهو طهور أو بإضافة طهور إليه أو بنجس منه يعني وجد نجاسة في ماء ورفعت النجاسة من الماء في الكلب الميت أو غيره في بئر مثلا ورفع الكلب ورفع الماء وخرج الماء بعد ذلك في البئر نقيا بعد نزح النجاسة والماء النجس فإنه يكون طهورا قال أو بنجس منه ويبقى بعده كثير بعد إخراج النجاسة يبقى بعد الماء ماء كثير يخرج عليه ماء آخر يغالبه فيكون صهورا قال طهر إعادة إلى طهوريته بقى الكلام ده لو كان لا هو هنا يرجع المسألة بالغلبة نعم لكن هذا رجعها لأكثر من الكلتين يعني لأنه ما دام أقل من الكلتين فأثر فيه النجاسة فإن قللنا منه النجاسة وأزدنا فيه الماء بكثرة عن الكلتين أصبح طاهرا نعم هو كلامه صحيح مش نعم لو قدم كلب نعم يعني قدم المدر في إيه مثلا في إناء ينجس الجمهور على قياس الأول قياس الأول قياس الأول بمعنى قالوا إن كان فم الكلب أشرف ما فيه نجس فدبره ورجله وكل ما كان فيه رطبا فهو نجس فهو نجس طيب وفي الآبار يعني ابن الكلب يمتد جراثيمه من ايه؟ بياخدها من ايه؟ من زوره مش كده؟ فالجموع قالوا اذا كان اشرف ما فيه فمه وهو نجس اشرف شيء فيه نجس اذا بقياس الاولى زوره ورجله ان كانت رطبه إن خبرك يا جماعة الكلب هو الحيوان الوحيد اللي ما بيعرفش عارف كام ده الكلب هو الحيوان الوحيد اللي ما عندوش مسام في جسمه بتطلع العرق ما العرق بيطلعه ازاي ها بالله يلهى شوف ها فتجد دايما بيبحث ايه دبره وجسده ما تقول كلب وهو نايم عندكم الله عمال يلحس في دبره وجسده فجسده متلوث ولا غير متلوث؟ متلوث مش كده؟ يبقى يجب فيه الغسل طبعا والتراب ولا لا؟ يجب ويجي معاه المدفع في باب النجاسة المدفع الكلب يلزمه غسل سبعا ولهن الغسلان. شبه الرضا الان لو رفعنا لفظ الايمان ارفع لفظ الايمان الحكم المترتب على وجوب الحج ايه؟ غسل الايمان. ها؟ غسل الايمان طبعا. غسل سبعا ايه تاني؟ يعني الخاص الشريعة لو قطعها يعني الخاص نعم. طيب هو ديب حد الولوب الوالد نعم على ريك الفاتح. لا يعني هل سبب النجاسة من الكلب سمق ولا الاسم كله؟ يعني هل قياس الجمهور هذا له وجه ولا ليس له وجه؟ المسألة مختلف فيه. بعضهم قال نقصد النجاسة على سمق خلاص إلا لو أنا فيك برضو. طيب. لا على قول من قال نقص النجاسة على الفم بقية جسد الكلب لا ينجس. خلاص. لكن الآن يرد عليهم إن الكلب لو نزل في ماء في إناء ماء مثلا ولم يضع فمه فيه ينجس ولا لا ينجس؟ ينجز بالضرب مش كده؟ فهل نقول العلة مقصورة على فم الكلب ولا نقول كما قال الجمهور إذا كان أشرف ما فيه من باب قياس الأولى إذا كان أشرف ما فيه يحمل النجاسة فما دونه من باب أولى في حمل النجاسة؟ ها؟ يعني أشرب ما فيه زبره؟ لا أخذوا لا ينجس بعينه لا ينجس بعينه خلاص اختلق كل من الجموع اللي مش مشكلة عند كلامة تقصرها على الفم أنا أختار قياس الأول عند الجمهور معنا أشترك في سؤال الورق الغيات مصف غيره أنه لو قلنا فرعونا أتوله أي فكيف نجمع بين الرجل؟ أهل العلم ابن القطان وحافظ بن حجر في الفتح الشيخ الألباني وغيرهم من أهل الحديث على أن حديث عبد الله بن مغفل الذي وقع فيه أولاهن رواته أكثر عددا وأتقن حفظا وأضبط وإن كانت بقية الروايات صحيحة لكن رواية عبد الله المغفل هي الأرجح من ناحية العمل من ناحية العمل أولاهن نعم بقوة الرواة وضبطهم وحفظهم ثم ناحيتهم أيضا تشملها الأكثرية يعني هم أكثر عددا وحفظا وضبطا من غيرهم لكن ممكن لو لم يكن أهل الحديث مثل هذا الكلام في طريقة للجمع ولا ما فيش؟ يعني حكم العدل؟ لا فرق بين أولهن أو أخرهن. حكم العدل ملغي؟ حكم العدل شرع حج؟ ضعيف. حكم العدل ضعيف؟ مع تنوع يعني لو رضع ست أربع مرات يحرم ولا لا يحرم؟ أتغير الحكم بمفهوم العدل وغير شيء اختلاف الروايات في العدد يدل على أن العدد غير مقيد نسخة العدد كله طيب أغسلها آخر مرة بالتراب أيوه وأعفره في الثامنة ينفع أعفره بعد ما أغسله هم رجعوا الرواية الأولى ليه؟ يعني استنى سبع غسلات وتيجي ثامن مره مش هتغسله لكن هتعطله بالتراب والسيوم الشريعه تاتي مثل هذا توسخه ياخد التراب والسيوم طيب هتزود غسله ثمانيه والمنصوص عليه سبعه ممكن تجمع ولا مش ممكن؟ هي الأولى تعتبر احتياطية. الأولى تعتبر احتياطية. بعد كده شيخ. هي الروايات أولهن وإحداهن وفي وعفروه الثانية بالتراب نجمع الزائد المهم ببعض التراب. هل يصح هنا حمل المطلق على المقيد في إحداهن مطلق وأولهن مقيد؟ هل يصح حمل المطلق على المقيد هنا ولا لا يصح؟ يصح يصح. لو قلنا ده موضوع صفر مرة يصح ولا لا يصح حمل المطلق على المقيد؟ من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يقيد الحديث، أي ألا يقيد النص بقيدين مختلفين، وهنا قيد بقيدين كده مرة السبعة مرة الثامنة ومرة أولاهن ومرة عشرون ثانية بين القيدين مختلفين فلا صح حمل المطلق على المقيد. ممكن احنا نوثق ما هو لا القيد اختلف، ما هو لو قيد جاي متحد في مكان واحد غير مختلف يحمل منطقة مكان. لكن هل يمكن ان احنا نوجه الحديث ونجمعه ولا يمكن في احداهن واولاهن وعفروه الثانية للقرآن؟ لو لم يقل اهل الحديث ان رواية اولاهن هي الاقوى، مع ان غيرها ايضا خلق وصحيح، لكن من ذلك افضل وافضل منه ممكن الجمع ولا مش ممكن الجماعة؟ طيب نتركها لما نيجي نجربها، نتركوها لما نيجي نجربها. بقيت مسألة الولوغ تحريك طرف اللسان في المكان، الولوغ تحريك طرف اللسان في المكان. نعم لا مش كده أنا لما نعم، وإذا كان شرح أباعد أباحة الأكل من وراء فمه تعملوا إيه؟ نعم يفصل بالتراب الذبيحة سبع مرات أولاهن بالتراب مكان عض في الكلب. لكن أنا هو ده المنتشر، هو ده إيه؟ منتشر في كتب الفقهاء، لكن أنا أعطيكم قاعدة لعلك تشكر ما خسرت تخرج بها من هذا الإشكال عند المالكية. قال بتقول ايه؟ ما قدر شرعا رفع ضرره قدرا، ما قدر شرعا رفع ضرره قدرا. الشريعة أمرت بالأكل من وراء الكلب ولا لا؟ طيب مش شايف الكلب به يلزم منه وجود جرثومة من جراثيم الكلب ولا لا؟ مش كده؟ فهل الشريعة تبيح الأكل من ورائه وما أباحته يقع من ورائه ضررا؟ ولا نقول ما قدر شرعا يعني ما أمرت به الشريعة رفع ضرره قدرا، فيجوز انك تاتي الفريسه من فم الكلب وتغسلها الغسل العادي بتاعها وتطبخها وتاكلها، وليس عليك ان تغسله بالتراب. لان الشريعه هي التي امرت بالاكل من وراء الكلب، فان قيل بهذا فهو صحيح، وان قيل بهذا فهو صحيح، والقول بالغسل سبعا بالتراب هذا قول صحيح، مش اشكال، لان احنا قلنا الاناء مفهوم له، يعني مساله ليست محصوره على الاناء. فأي شيء الكلب يلقو فيه يغسل فتح ولا هنا بطول. من الكلب في أن يكون رجل شاف. من الرجل والأعضاء هل نيس ولا كانت رطبة بهذا القيد. أي كلب. نعم إن كانت أعضاؤه الخارجية رطبة فهي نجس. ليه؟ مبلول. الكلب دائما بيلحس جسمه بيه، فيلزم منه انتقال النجاسة من لسانه لجسده ومن ضمره إلى جسده. أما إن الكلب هذا طبعا مسألة وصف من بعضهم قال لو إن ظل الكلب جاء على شيء نجس فهذا غير صحيح، لكن نقول لو إن الكلب عزكم الله لمس أي شيء وهو يابس لا ينجس، لكن إن كان جسم مبلوغ غطي يعني فهو ينجس. ليه؟ ليه؟ لأن الكلب من عادته أنه يلحس جسده. الآن يا جماعة الذي يتبنى قولا مفيش إشكال، لكن لا بد في أنك تتبنى قولا ما تجيب على القول الآخر، وإلا فالقول الذي تبنيته يضعف بورود إشكالات القول الآخر عليه. كان واحد يتبنى قول معلوم والقول الثاني فيه إشكالات تلي عليه، لما تلد عليك الإشكالات ولا تجيب عنها، وهذا يدل عن الرأي اللي انت تبنيه رأي تاخد بالك. فنعم على وجه الله يتعدى، بمعنى ده مفيش إشكال في الانتفاع بالنجاسة. ممكن صحيح أحسن ممكن، لكن ممكن ننزل هذا على القاعدة الفقهية أن ما قدر شرعا ارتفع ضرره قدرا، ارتفعت يعني الشريعة لا تأمر بالضرر، لا تأمر بأمر ويتأتى من ورائه ضرر. فلما أمرت بالأكل من وراء كلب الصيد فلا يكون في الأمر مضرة بالأكل منه، لأن ما قدرته شرعا انتفى ضرره قدرا. والله المسألة دي العلماء لم يجعلوا لها ضابط، يعني لو ولغ الكلب في خزان مية طول الصبح ادلبه وتغسله سبع مرات ولهن بالتراب ولا لا؟ تغسل سبع مرات بالتراب كده؟ ها؟ يرجع عليه صحيح. أما لو كان الماء مستبحث لا تؤثر فيه النجاسة فهو كان في ذي عدل زي عدل. ولازم رق الناس في أي ماء يغلب الكلب لازم يرق؟ لا بد أن على تصحيح هذه الزيادة، والراجح والله أعلم أنه ضعيف زيادة وليرقه لا، المقصود بها هنا عدم الانتفاع، الانتفاع ولذلك بعضهم استدل من هذه الزيادة على الملكية بزيادة استدل على الملكية بإيه؟ الشريعة نهت عن إكلاس المال، والأمر بإتلاف المال الإراقة لا يقابله إلا الوجوب، لا يقابله إلا الوجوب. فعلم أن ولوغ الكلب يلزم منه النجاسة، النجاسة ويترد على النجاسة. وصل شيء؟ طيب خلصوا ده؟ والله إذا كنت نصيبة لو فخصرنا بها الصراط كجمع كما جاء في الحديث الجنة كنت نصيبة، يعني العام يأتي على حسنتين اللي عنده في من ثلاثة. خلصوا لا يعني ممكن من باب الطريق الناس مش فيه لو انتشر فيه من عمر حنين نفس صحيح صحيح السبب قال والكثير كلتان من كلاب حجر حجر إما إنها البحرين وإما إنها بلدة قريبة من المدينة. الشهرة بتصنيع الكلاب والكثير كلتان من خلال هجر تقريبا واليسير يعني القليل ما دونهما هو ده حجر المسلم. وإنما خصت الكلتان بخلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث رواية مثل خلال هجر في حديث الكلتين ضعيفة. قال لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. طيب لو كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار لبينا. قال ابن جريج قول ابن جريج هذا في طريق حديث إذا بلغ الماء كلتين رأيت خلال هجر فرأيت كلة تسع قربتين وشيئا والإحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت الكلتان خمس قرب تقريبا والقربة مئة رطل بالعراق والرطل بالعراق ستون مثقالا تسعون مثقالا ما عرفش احنا المفاتيح دي وهما يعني كلتان خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي يبقى خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطل وسبعان ونصف سبع بالقدسي فلسطين يعني لكن هم عندناش الأوادي لكن المصنف كان يعرف أي كلتان ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا عمقا يعني تسعة وقلنا الذراع 47 سم والربع يعني حوالي 60 فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. المصنف يقول إن كان إيه كثيرا يعني فيما كلتين فيما فوق وده الكثير عندهم فإن كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولم يتغير أن عندهم كلتين فيما أجد لو وقع فيه النجاسة فهو كثير لا تأثر وإن كان الإجماع وقع على أن الماء لو كان أكثر من كلتين فوقع فيه نجاسة وتأثر بها فهو نجس فهو طهور. قال ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه لحديث بئر بضاعة لأن حذير وضعة في ليه النسم والحيض والكلب أعزكم الله ومع ذلك نصنع قال إيه إن الماء طهور مش كده فعايز يقول إن الماء طالما غير كلتين فأكثر وقع فيه من ذاته والنجاسة ظاهرة فيه جدا ظاهرة تحت كده ومع ذلك لم يتغير فهو إيه طهور. قال وإن شك في كثرته فهو نجس إن شك في كثرته يعني هل بلغ كلتين ولا لا فهو نجس على مقعده بأن أقل الكلتين أقل من الكلتين ينجس بمجرد الملاقاة لكن خلي بالك وإذا شك في كثرته فهو نجس يعني شك في الماء هل بلغ كلتين أم لا. الأصل في الأشياء طهارة ولا نجاسة؟ طيب هو شك مش كده؟ يبقى الصحيح انه يقال هنا وان شك في كثرته فهو طهور لان الاصل ان اليقين لا يزول بالشيء والعبره بالتغير صحيح الاصل ان اليقين لا يزول بالشك الشك احتمال فلا يقوى على مقابله اليقين. شك في الكثرة تحته هل هو بلغ كلتين ولا لم يبلغ وقعت فيه نجاسة عند المصنف يتورع عنه ويتركه لمجرد الشك لأنه نجس. يعني عنده ماء لم يبلغ، هو شاكك هل يا ترى الماء دي تبلغ كل دين ولا تبلغ، ويقدرش حد المسألة دي عنده شك، وكان وقع فيه نجاس نصلي ذلك يطلق. لكن نقول الأصل اليقين كده، والنجاسة شك طارئ، فالأصل أن اليقين لا يزول بمجرد وجود الاحتمال. فنقول هنا وإن شك في كثرته فهو ليس صحيح، الأصل اليقين أنه طارئ، والشك أنه نجس، واليقين لا يزول بالشك. قال وإن اشتبه ما تدل به الطهارة بما لا تدل به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. المصنف يفترض على ما في الشرح الكبير وغيره، عندنا إناءين يا جماعة وقع في كل إناء قطر البول، خلاص وقع في إناء منهم قطر البول، واحد وقع فيه نجاسة لم تؤثر فيه، والثاني ماء طهور، ماء طهور. يبقى عندنا هنا إناء فيه نجاسة لم تؤثر فيه، وإناء فيه ماء طهور. أراد أن يتوضأ، هو يعلم يقينا أن في إناء من الاثنين وقع فيه، لكن اشتبه عليه الأمر، هل هو ده ولا ده؟ والماء لم يتغير، ها؟ والماء لم يتغير. يبقى المسألة دي تصح من أصلها ولا لا تصح؟ من أصلها ما تصحش. إمتى تصح؟ قول المصنف هنا إمتى تصح؟ لو وجد الماء متغير بطاهر ونجس واللون واحد، هنا يقع الاشتباه. يعني الآن وجد عنده إناءين، خلاص إناء أخضر بسبب مكثر الماء فيه فترة طويلة، والإناء الثاني أخضر بسبب نجاسة وقعت فيه، هنا يحصل اشتباه ولا لا يحصل؟ لكن إناءين كل واحد فيه مية بيضة، واحد منهم وقع فيه بول مثلا ما غير أحد أوصافه، والثاني فهو أراد أن يتوضأ اشتبه عليه الأمر، يا ترى وقع في ده ولا في ده؟ ما هوش عارف، هنا يقع الاشتباه ولا لا يقع؟ ما يقعش أصلا، يقع فيه ما فيش تغير، ده زي ده مش كده؟ لكن ممكن يقع الاشتباه لو إن النجاسة وقعت في ماءين واتحد اللون، والنجاسة وقعت في ماء وتغير الماء الآخر بسبب مثلا كثرة المكوث وأصبح ده أخضر وده أخضر، ده أحمر وده أحمر، ده متغير بسبب طاهر وده متغير بسبب، هو يحصل اشتباه صحيح. فأصل المسألة اللي افترضها المصنف غير صحيح. بعضهم يقول طيب يتوضا من ده مره يشتغل. على فكره يا جماعه عشان قبل ما نمشي بس قبل ما نمشي بس ان شاء الله يبقى عارفين شارع الطرق؟ ها؟ اي عارفين شارع الطرق ولا عارفين؟ عارفه؟ وعايز مصنع بخان شارع الطرق؟ مش زي؟ طب عايز طرق النصارى؟ عارف طيب بعد طرق النصارى في حته كده 20 متر عزكم الله غير مفيش جاي. بعد الحته ديت في مصنع رخام، خلاص؟ فيه مصنع رخام شارع 3 متر صغير مش كبير يعني. تخش فيه تمشي حوالي 30 متر تلاقي مسجد قدامك. اسمه ايه؟ اسمه مسجد عجلان. عجلان انت عارفين طلب النصارى؟ انت ما تعرفهاش يا جماعه. مين ما يعرفش طلب النصارى؟ عارفينها؟ بعد تراب النصارى هم عارفون تلاحة مثلها المذكور هذو الشمالي في حتى كده المفاعل الزبالة عزاكم وعشين وفي حمل الناس وفي حمل الزبالة دي ومصنع الرخام مش يتريح مصنع الرخام على طول ماشي بس 20 سنتيمتر في الشهر في المزبوط ده ها؟ ان شاء الله هيبقى ان شاء الله من الثلاثة دي ليه لحمة التلاتة بس؟ كل الأجيال خمسة. نزلوا الثلاثة الأول لما نشوفوا حنا عن ننتظم هناك. الأول نشوفوا عن ننتظم ولا. أي. أنت عايزين أصول فقه؟ وعايزين أصول فقه نضمنوها لنفس اليوم. يعني ممكن نشتغل مثلاً في المناطق ساعة ونص ونشتغل نص ساعة في الأصول. تأخذوا الضوابط اللي هي الأولية كده وتحضروا معانا روضة الناظر من يوم الخميس. نشرحها إن شاء الله يوم الخميس. يعني لا لا الدرس ده الجماعة اللي هم إخوة يعني لسه كده عايزين لسه عاملها معهم تعبة الخط مش هنبدأ نسوي معك كده ومخينا على الحق بروح عيسى وبروح لما تجوز به الطهارة وبما لا تجوز به الطهارة لم يتحرر ويتحرر ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يدر أحدكم كم صلى ولا بل فليتحرر يقول فليتحرر مش كده؟ إذا انتحر مطلوب يتحرر لا يعني يتحرر يعني يشوف هو يغلب على ظنه ده ولا به اللي نجد بما يغلب على ظنه بالتحرر بأي أمارة يعني هو داخل كان بس في الحتة دي مثلا اللي علمني فيها مثلا أو كان حرك ده وداخل الحتة دي بما يغلب على ظنه بأي أمارة يتحرر بها إن هذا الطاهر وهذا إيه هذا الطهور وهذا النجد يعمل به خلاص لا الولد يحتاج التحري لأن نحتاج في الأولى للتغير وما فيش تغير إذا يبقى كل من إلى عين على ظهوره في الاشتباه ده لونه أخضر وده لونه أخضر وده متغير بنجاسة وده متغير مثلا بإيه بطول المخ الحالة دي يتحرر قال يتحرى ويتيمم بلا إراقة في رواية أخرى في المذهب ويريخ الماء خد بالك الرواية اللي فيها أنه يتحر لا يتحرى ويتيمم ويريق ليه يريق الماء يدلغه ليه قالوا حتى يكون عادل للماء حقيقة وانا ذكرنا لما تبقى الحقيقة والايه والحكم مش كده لما يبلغ المية يبقى أصبح عادل للماء حقيقة فلم تجدوا ماء فتيمموا مش كده؟ لكن هنا قال إيه في الرواية دي قال لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة ليه بلا إراقة وجهوها قالوا لأنه في حكم العادم للماء حكما يعني هو عادم للماء حكما يعني عادم للماء حكما الماء موجود لكن لا يستطيع استخدامه زي المريض الذي يتيمم لأنه يخشى من الماء اللي يزود عليه مرضه مش كده وزي رجل وجد الماء في بئر خلاص فلما جه ينزل عشان يأتي الماء ليتوضأ وجد في الماء حي ينزل ولا يتيمم طب المية موجودة ده عادل للماء حقيقة ولا حكمة؟ حكمة مش كده؟ لكن حقيقة ما فيش مية خالص مش كده؟ فمرة في المذهب نزلوها ان هو يريد حتى يكون عادل للماء حكما وينطبق عليه قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء وقالوا ماء ماء نكرة سياق النفس في اليوم فلم تجدوا ماء اذا لازم لو عندك كوبايه ماء تدكها ما نكره في سيارة ما نكره في سيارة ولذلك قلنا من ثلاث سنين علم الفقه لا يصلح أن يدرس بدون الأصول وعلم قواعد الفقه يتم عمله. ليش؟ ليه؟ لأن قد تجد ونجد نظر الله أعلم 80% من الفقه مبني على علم الأصول وقواعد الفقه. كل مسألة تمر عليها تجد مرتبطة إما بقاعدة أصولية إما بقاعدة كده، وتجد بقى بالجمع بين الأدلة العام والخاص والناسخ والنسوخ والمطلق والمقيد. فعلم الفقه مرتبط درجة أولى بالأصول والقواعد الفقه عموما. العموم له صيغ عند أهل العلم، العموم سموه مبحث دلالات الألفاظ، لفظك يدل على ما لا يحصر وقد يدل على محصور. ها؟ لا، المجمل والمبين والشهود. لكن هل لما أقول لك مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن من من صيغ العموم، من تشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والعاقل والمجنون والمقيم والمسافر والصحيح والمريض. ولله يسجد من في السماوات. هل في حد يخرج عن السجود؟ كده فصيغة العموم تشمل ما وجهت إليه مباشرة. كده أحيانا إذا سلط النفي على النكرة يفيد العموم. يعني سلط النفي على النكرة آخر سورة الكهف ولا أشرك به ولا يشرك بعبادتي لا نهي كده مسلط على فعل المضارع يشرك وأحد النكرة لا تشرك بعبادة ربك لا شجر ولا حجر ولا شمس ولا قمر ولا مخلوق ولا نبي ولا ملك أحدا نكرة مش نكرة نكرة وصلت عليها النفي ولا مش كده فتصليت النفي أو النهي على النكرة يفيد العموم يعني. لا لما تقول العمامة سموها عمامة ليه؟ لأنها بتعم تشمل الرأس كله مش كده؟ يقال عم رحمك الله يقال عم المطر البلاد عم المطر يصير شفاه مكان مش كده؟ فقوله فلم تجدوا ماء فلم ماء ماء نكرة مش كده؟ لكن يرجع عليه ان هو لو عنده كوبايه ماء زي يتوضا بيها نص وضوء وبعدين يتيمم بالباقي يجي معانا في معاه ختام خلاص الكلمتين ضمنا. هو ليش احنا ماشي يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني يعني هو دلوقتي يعني هو افترض انه هو ما عندوش ما يصرف لانه افترض انه عنده ما يصرف لا ما هو صحيح ما فيش غير هم اللي هو شاك فيه. نعم مشتبه جابر صحيح ما فيش غير اللي ها والله يضيف او لا يضيف مساله من اصلها يعني انا هو في حكم الفاقد للماء حكم هو فاقد للماء حكمه. يعني عنده ماء ولكن نبي يريق أو لا يريق سواء. ليه؟ لأن وجود الماء النبي سيجعله فاقد الماء حكما ولا حقيقة وإن قيل بفقدان الماء حقيقة فهو صحيح لأنه لا يصح لا في العبادات كده فوجوده وعدمه سواء. قال لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة يغسل وتحرك لأنه اشتبه المباح المحظور. طيب لو عند جماعة إناءين واحد أفضل وواحد أفضل لكن مش عارف إناءين، ينفع إنه يتوضا من هنا مرة ويتوضا من هنا مرة؟ ليه؟ لأنه هو يحمل إيه؟ يغسل بيده من هنا مرة، خبشة أو مرة ولا يغسل وشه من هنا مرة؟ موجود يا جماعة في نفس الحيوانات حق على إيه؟ موجود في نفس الحيوانات الكلام ده؟ طيب ويلزم ايه ايضا؟ الحرامية. لا هو خلاص يعني لحد كده ولا تفا فعل شيء. بعضهم قال ياخذ يتوضا من هنا مره ويتوضا من هنا مره. وبعضهم قال ياخذ من هنا غرفه مره وياخذ من هنا غرفه مره. طيب فكان لو فكيف لو كان عدد الآنية مثلا 10؟ خلينا نقول ده التكليف ايه؟ من هنا ايش؟ لكن لو بقت محصوره في ايه؟ مش كده؟ ويلزم فيها تحديد النيه. يعني هو بياخذ من الماء النجس والماء الطهور وهو ما يعرفش، مش كده؟ يلزم هنا نيه وهنا نيه. ليه؟ لان الاصل في الماء النجس لا تصلح به ايه؟ طب هل ينوي في هذا او ينوي في هذا؟ صحيح؟ لا لا ينفع فيه لو كان احدهم لو سكب على الاخر تنتفي معه وتقل معه نجس النجاسه ويغلب على المأثمة الطهورية دي مش اشكال. ما اظنش لو كانوا هنا ايه وحطوا على بعض ان في واحد يزيل الاخر ما اظنش. طيب ماشي احنا قلنا تحرر وما يغلب على الظن ويرجع للاصل يعني هو ما عرفش من بعض مثلا بيرجع الاصل. لا ده هو متاكد انت قدامك ده اخضر وده اخضر. احنا قلنا في الاول ان كلام المصنف لا يلك المساله الاولى اصلا، لانه لما يقول هنا هو ان اشتبه ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز به الطهاره. عندنا اناء ايه؟ كل اناء واحد منهم طهور والثاني سقط فيه قطره من البول. تستطيع تميز واحد من الاثنين عن الاخر؟ مش كده؟ لكن الثانية بيقول المسألة دي ممكن تلف في ايه؟ تلف في إناءين اشتبهوا مع بعض في اللون لكن أحدهم تغير بنجس والآخر تغير بطول المكنة مثلا. يصبح ده أخضر بالنجاسة وده أخضر بطول المكنة. الآن هو يستطيع التمييز ولا لا؟ يعني قول المصنف إن اشتبه مجلوب بالطهارة بما لا تجوز. يرد في إناءين أحدهما فيه برد والآخر طهور، كلام صحيح؟ نعم. الصورة دي لا لا ليه؟ لأن قطرة الجودة بتقع في الماء مش هتغير أي وصف وصف، مش كده؟ فنقول يجوز هو يتوضأ من دي أوي؟ مش كده. لأن الإناءين ما يشتبهش أحدهما عن الآخر لا بلون ولا بطعم ولا برائحة، لكن إمتى يشتبه؟ عزك الله لما يكون مثلا معك حذاء واحد من المية اللي موجودين معاه حذاء زي بتاع ما يختلفش، ورحت الحذاء بتاعك لقيت واحد تريحه زي ده ولا ده ما انتش عارف ليه؟ بتنزل بعض نفس المسألة هي تغير بطول المخ اخضر وتغير بالنجاسة اخضر ولا تستطيع. هي دي الكلام، هي دي الكلام. فنقول احنا هنا بالتحري مصطفى يقول لما يصطفى التحري إيه؟ ولا يلزم الاضافه. ها؟ ايه؟ لا لا لا لا اقل مساله خلافيه اصلا. المفردات اللي يحصل فيها اغراب من امام المذهب عن بقيه اهل العلم. أنا في هذه مثلا الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة وهذا من فضلات النبي شبه؟ قال لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيح الضرورة اشتبه المباح الماء الطهور بالمحظور والماء النجس فيما لا تبيحه الضرورة يعني هل الضرورة هنا تبيح له أن يتوضأ بحدهما ولا لا تبيح؟ ها؟ لا تبيح له أن يتوضى بحديث قال فلم يجز التحري سيد لم يجز التحري يعني إن كان يستطيع أن يتحرى ويغلب على ظلمه فإنه أرسل أمر بالتحري ها؟ خلاص لو لم يوجد عنده ماء له أن يتم له أن يتم ولا يكلف الله نفسه ها؟ اللي اشتبع عليه ولا استعفل قال كما لو كان النجس بولا في المسألة الأولى اللي ذكرناها كما لو كان النجس بولا يعني لا يستطيع تمييز الماء بعض عن بعض أو كثر عدد النجس يعني عنده إناءات آنية كثيرة وكلها إيه يعني عنده 10 آنية واحد فقط اللي وقع فيه هو يتفضل ك هي دي اللي انا قلتها لكم يتوضا ايه؟ يتوضا 10 مرات ويلزم منها انه يصلي 10 مرات يلزم منها انه يصلي ذا مره ويصلي ذا مره ويعني يصلي ذا كم مره؟ 10 مرات زي كده بيقول ايه؟ كما لو كان النجس بولا يعني يمكن تمييزه او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته باجنبيات قاله في الكافي مصنف هنا بيجيش على ايه انظر هل كده ده صحيح ولا لا رجل ابوه كان عايش في القاهره وقالوا له ان ابوه خلف بنت هناك من القاهرة جاكي فعايز يتجوز يتجوز ولا يتجوز؟ احتمال يجي على واحدة من 20 مليون اللي الناس كلهم بس ده حرام محسوب حرام غير محسوب صحيح يعني هل القياس بتاع مصنف صحيح؟ لا لو اشتبهت اخته بعيد من البلد لو نزل بلد وعايز يتزوج وابوه كان ليه فيها بنت قبل كده نقول لا تزوج يعني يغلب على الظن ان انت ما تزورش هتتجوز اختك مش كده؟ انما هذا يقال لو كان العدد ايه؟ محدد وصغير وصغير يعني قدامه 5 مثلا وهو على يقين ان واحده منهم اخته من الرضاعه مثلا او اخته من الناس ولا يعرفها مثلا حد يقول ايه؟ لا يجوز ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث الدين النصيحة صحيح. أنت شايف البناء ده هو في نجاسة واحد جاي يستعمله